الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: المثال السادس عشر ما جاءت به الشريعة. عشر شرحنا، أسألكم كأننا ما شرحنا ولا لا؟ ما شرحنا 15 شرحنا؟ لا أذكر شرحنا. أكيد. طيب السادس عشر أرجع للخامس عشر شرحنا. لا إذا شرحنا خلاص السادس عشر. المثال السادس عشر ما جاءت به الشريعة من الأمر بالشورى والثناء على المؤمنين بأن جميع أمورهم الدينية والدنيوية الداخلية والخارجية شورى بينهم. وهذا الأصل الكبير قد أجمع العقلاء على استحسانه، وعلى أنه هو السبب الوحيد في سلوك أصلح الأحوال وأحسن الوسائل لحصول المقاصد وإصابة الصواب وسلوك طرق العدل، وأنه أرقى للأمم العاملة عليه في تحصيل كل خير وصلاح. وكلما ازدادت معارف الناس واتسعت أفكارهم عرفوا شدة الحاجة لهذا ومقداره. ولما كان المسلمون قد طبقوا هذا الأصل في صدر الإسلام على أمورهم الدينية والدنيوية كانت الأمور مستقيمة والأحوال في رقي وازدياد. فلما انحرفوا عن هذا الأصل ما زالوا في انحطاط في دينهم ودنياهم حتى وصلت بهم الحال إلى ما ترى. فلو راجعوا دينهم في هذا الأصل وغيره لأفلحوا ونجحوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشورى من محاسن الشريعة، قال الله تبارك وتعالى: وأمرهم شورى بينهم. يعني هذه جملة خبرية، يعني صفة المؤمنين المشاورة، والحاكم يشاور رعيته ولا يستبد بالأمور دونه، فإن ذلك من أسباب الإلفة بين الراعي والرعية، ومن أسباب أيضا عدم الندم من الراعي إذا حصل ما لا يعني يؤمله من الأمر الذي قضاه، فإنه إذا قضى أمرا عن مشورة لرعيته كان ذلك من أسباب استخراج الصواب ومشاركة الناس في عقولهم وخبراتهم، وأيضا من أسباب عدم الندامة للأمر الذي قد اتفقوا عليه بعد المشاورة. وأيضا المشورة تجعل الرعية تزيد في ولائها لحاكمها وولي أمرها. لماذا؟ لأنهم يستشعرون مصلحة واحدة ويكونون أعوانا له على مواجهة التحديات والسعي في أسباب حفظ ديارهم ونمائها. والمشورة مصالحها عظيمة، وهي من السياسة الشرعية التي جاء بها الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم مع كمال عقله وتسديد الله له بالوحي أمره الله عز وجل بمشاورة الصحابة رضي الله عنهم، قال: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وهذا أيضا تعليم للأمة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المسدد بالوحي وأكمل الناس عقلا يشاور الصحابة فغيرهم من باب أولى. والمشورة تكون فيما ليس فيه نص شرعي، أما النص الشرعي فيجب على الحاكم والمحكوم الأخذ به ولا يجب لهم العدول عنه، لأن حكم الله عز وجل هو الذي فيه الخير والصواب والعدل، وبه أيضا يحقق المسلم توحيده، فإن التوحيد يوجب على المسلم ألا يضاد الله عز وجل في حكمه. قال الله تبارك وتعالى: ولا يشرك في حكمه أحد. أما الأمور الغير منصوصة نص خاص في الشرع فإن هذا مما يتشاور فيه المسلمون ويستخرجون الصواب منهم بما تدل عليه عمومات الشريعة، لأن من استقرأ الشريعة عرف يعني المصالح المعتبرة فيها والمصالح المغاتة. والمشهورة من هو الذي يشاور في المسائل؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية الفقهية: الأمناء من أهل الخبرة في كل شيء، يعني المختصون في كل شيء الأمناء منهم، لأن الغاش يغشك في المشورة ربما يشور عليه بما فيه سبب هلاك الوطن أو إسلامه للأعداء، كما حصل من ابن العلقمي حيث غش ولي الأمر المستعصم بالله وأمره بأن يخفف معاشات الجنود وأرزاق العسكر، وأمره بأن يخفف أعداد أفراد الجيش وأن يخفف قوة المسلمين، فتعطل الجيش عن قوته وعن أسباب أيضا التنمية ومواكبة التطوير في السلاح وفي كل العتاد وفي كل شيء. لك فتى ما كنت ضعيفا طمع فيك الأعداء وغزوك واستولوا على ديارك وأجروا حكمهم الشركي فيك ونهبوا ثروات بلادك وتسلطوا على شعبك. فهذا ابن العلقمي غش المسلمين، ثم بعد أن ضعف جيش المسلمين من 100,000 إلى 10,000 وضعف عتادهم وقل ولاؤهم بسبب قطع أرزاقهم، كاتب التتر وأظهر لهم حال الدولة العباسية وضعفها، فغزا التتر بلاد المسلمين. شوفوا هذا المجرم بطان تسو كيف كان سببا في إفساد التتر لبلاد المسلمين. فيشاور ولي الأمر الناصحون، والمشورة يستخرج صوابها من التأمل في الكلام الذي يعني يشار به عليك. وإلى عصرنا هذا أحيانا الناس إما يشور عليك بشورة باطلة إما غشا وإما جهلا وإما حسدا. من أمثلة ذلك في عصر الحديث الشيخ زايد جاب له خبراء مستشارين من الخارج كفار، يعني يشاورهم في زراعة الصحراء في أبو ظبي ونواحي الإمارات، فقالوا له: هذه صحراء ما ينبت فيها الزرع. قال: شو هذا؟ احنا نزرع نخل ونزرع أنواع الزرع، شو ما ينبت فيها؟ وما حول على مشورتهم واستورد الآلات التي يستخرج بها الماء من الآبار وزرعوا، والحمد لله صاروا حتى يصبرون الفراولة لبلاد الكفر. المشورة أنت تأمل فيها وشوف فيها مصلحة بلادك وشعبك وفيها حفظ لهوية بلدك ودينك، أما تجي تقول تعال حرية قبل شريعة، شو الحال؟ فالنصيحة هي تأتي من الدين والإخلاص، تنصح لولي أمرك وتنصح لوطنك تديرها الخير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة، والخلفاء من بعد أيضا كانوا يشاورون رعيته، ويشاور رعية على حسب فضلهم وسبقهم واختصاص دور اختصاص منهم. فإن الفاروق عمر رضي الله عنه عندما كان في تبوك في وادي صرب وبلغه عن الطاعون بالشام شاور أولا السابقين الأولين، ثم شاور من بعدهم ممن أسلم يعني بعدهم، ثم شاور يعني بقية الصحابة. إذا قال العلماء يعني يشاور من عرف بالسداد العقل والخبرة. لكن عبارة الشيخ الإسلام هي أفضل عبارة، الأمناء من الاختصاص والخبرة في كل شيء. الحين تبي تسوي مشروع تعليم، توجيه تعليمي، خطة تعليمية لوزارة التعليم، شاور الناصحين الأمناء ممن عمل في التعليم وممن أيضا هو معروف بحرصه على البلد والوطن والنصيحة له، حرصه على حفظ هويته ودينه. وأيضا بعض التعليم اللي تطور الإنسان ما يستنكر أنه يستفيد من غيره، لكن لا تجعل ذلك سبب لإفساد العقيدة والدين. لكم دينكم وليا دين، ولا تجيب واحد على ما قالوا عدو للإسلام أيضا يفسد بلاد الإسلام في قالب التعليم. علمك تكنولوجيا لكن يفسد عليك عقيدتك، جيب تكنولوجيا ما يفسد عقيدة أو التحفظ منه. وأيضا لابد أنك تؤهل الكوادر من أبناء وطنك في كل تخصص، بحيث أنهم اللي يعني يقومون بأمور الدولة، لأنهم أحرص الناس على دولتهم وطنهم. وهكذا في الأمور العسكرية شاور الخبراء العسكريين، وهكذا في كل اختصاص، في كل اختصاص. والمسألة الاجتهادية يقول شيخ لم يعتين إذا لم يكن فيها نص صريح، يقول فإنه يتابع فيها ولي الأمر على يعني اختياره، لأنه ربما يختار خلاف ما أشير به عليه، لأن الشورى ليست بلازمة. أما النص من القرآن والسنة لازم للجميع، للحاكم والمحكوم. أما الشيء الغير منصوص ينظر في المصلحة فيه بحسب ما يحقق مقاصد الشريعة من حفظ الدين وحفظ البلاد والرعية وحفظ الاقتصاد وما يجلب خيري الدنيا والآخرة للوطن والمواطنين. أما إذا كانت المسألة اجتهادية فإنه إذا شاور ولي الأمر الرعية فإنهم هم الذين يجب عليهم أن يتبعوه إذا يعني صدر عن أمر. وقد حكى الإجماع على ذلك ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية، قال مسائل الاجتهاد الغير منصوصة، قال الرعية تتبع الراعي ما هو العكس، أن تشير عليه بس ما تقول له لا أنت اللي تطيع له، أنت اللي كذا، أنت تشير عليه وتبين له، خصوصا إذا المسألة منصوصة وهو ينظر في الأمر. وهو يجب أيضا أن يختار الأمر اللي هو أقرب إلى معاني الكتاب والسنة، ينصح لبلده ووطنه وشعبه، ينصح لدينه. نعم. قال رحمه الله تعالى: المثال السابع عشر، أن هذه الشريعة جاءت بإصلاح الدين وإصلاح الدنيا والجمع بين مصلحة الروح والجسد. وهذا الأصل في الكتاب والسنة منه شيء كثير، يحث الله ورسوله على القيام بالأمرين، وأن كل واحد منهما ممد للآخر ومعين عليه. والله تعالى خلق الخلق لعبادته والقيام بحقوقه، وأدر عليهم الأرزاق ونوع لهم أسباب الرزق وطرق المعيشة ليستعينوا بذلك على عبادته، وليكون ذلك قياما لداخليتهم وخارجيتهم، ولم يأمر بتغذية الروح وحدها وإهمال الجسد، كما أنه نهى عن الاشتغال باللذات والشهوات وتقوية مصالح القلب والروح، وأمر بتقوية مصالح القلب والروح. ويتضح هذا بأصل طيب. هذه مسألة عظيمة، هي أن الشريعة جاءت لإصلاح الدين وإصلاح الدنيا. الشريعة لم تأتي لتعطيل الدنيا، ويسيء فهم قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالم ومتعلم. معنى الحديث كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي معناه أنها تصد عن ذكر الله، إلا يعني من قام بأموره الدنيوية وهو مقيم لذكر الله تبارك وتعالى. يعني لا تشغلك الدنيا عن حقوق الله، إذا حصل تزاحم، إذا جاء وقت الصلاة صلاة صل الشغل بعد الصلاة، وكنت أنت في الشغل قبل الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ولا الدنيا مباركة مهم ملعونة، الله عز وجل بارك فيها وقدر فيها أقواتها. انظروا ماذا أدرك الناس من بركتها منذ خلقها الله عز وجل، خيرات عظيمة، خيرات في الزرع، خيرات في باطنها مما فيها من المعادن، خيرات مما في بحرها من اللحم الطري والحلية التي تستخرجونها، أرض مباركة، وبعض الأمكنة أكثر بركة من بعض. والله عز وجل أمرنا بعمارة الأرض، قال الله تبارك وتعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وجعل الله عز وجل كل ما في الأرض مسخر لنا لننتفع به، قال الله تبارك وتعالى هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذا امتنان للانتفاع بكل ما في الدنيا وما في الأرض والسماء من منافع ننتفع به في إقامة ديننا ودنيانا. والأمة إذا قامت بدينها ودنياها كانت أمة قوية عزيزة في الجانب لا يطمع فيها الأعداء، وكان ذلك من أسباب رفاهية شعوبها وقيامهم بأسباب إقامة دينهم، ومن أسباب أيضا دعوة الإسلام وهداية الخلق إلى الإسلام وعث رقابهم من النار. فالدنيا ما نهانا الله عز وجل عن التزود منها للآخرة، ولا عن بناء دولنا على أحسن ما يكون. فالفهم المغلوط للزهد هذا قد يعطل البلاد من التنمية ومن أسباب القوة ومن أسباب الرزق والاقتصاد للدولة. رأيتم الآن كيف ننتفع بالكهرباء؟ قد كان في إحدى النواحي بعض النواحي من يحرم الكهرباء ولا يشوف كيف مذاكرة العلم في المساء لسبب الكهرباء، تكييف البيض عندنا في الخليج حر شديد، هذا التكييف صار رحمة وتخفيف على المسلمين، فلا يتكلفون الصلاة في الظهيرة في عز البيض، ولا يجدون لذلك مشقة، ويشربون الماء البارد. احنا من اللي حلنا مخطي؟ أرأيتم ما حصل ب يعني أنواع الوسائل التي الآن ينقل فيها العلم الشرعي والدعوة للإسلام، ونحن الآن نتكلم إلى كل بلاد العالم، بعضهم كان ينكر مثل هذه الأمور العلمية عند ظهورها، الهاتف وغيره، يقول هذا سحر، شو سحر؟ كل شيء سحر، كل شيء سحر، ما يصير. الوسائل إذا استعملت في تنمية مجتمعاتنا وشعوبنا فيما يعود على بلادنا وشعوبنا بالعلم النافع وبما لا يضاد ديننا وبما يكون سببا في نماء اقتصادنا ويكون سببا في قوتنا، هذا لا يحرمه الشرع. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل أسباب الانتفاع مما خلقه الله في هذه الدنيا إننا مأمورون بالأخذ بها، وعمارة الدنيا لكن نجتنب بالمعاملات التي حرمها الله عز وجل من الربا وغيره، وايضا لا نختال بالنعم وبقوتنا كما فعلت قوم عاد، بل نشكر الله عز وجل على رزقه وعلى تيسير اسباب العلم واسباب الانتفاع بالعلوم الحديثه والتقنيات المتطوره، نستعملها في طاعه الله تبارك وتعالى، ويتعاون الجميع على ذلك. ونسأل الله عز وجل لبلادنا ولأوطان المسلمين القوة والعزة وإقامة الدين وتنمية مجتمعاتهم بما يقيم دينهم، فيكون ذلك سببا لعبودية الله وتحكيم شرع الله ونصر دين الله تبارك وتعالى والدعوة إلى التوحيد والإسلام. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الانتخابات من الشورى؟ ديمقراطية ليست للشورى، وليس لأحد أن يشرع في أمر حكم الله عز وجل فيه، ما يجوز هذا، هذا شرك. الشيء اللي فيه حكم من الله عز وجل لا تتقدم بين يدي الله ورسوله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف الرد على من يرد فتاوى علماء السنة الكبار في تحريم بعض الأمور الحديثة كالدخان والتصوير الفوتوغرافي، بدعوى أن العلماء كثيرا ما يحرمون بعض الأمور الجديدة ثم هم يستعملونها وتصير مباحة؟ هذا من جاهل بالعلم الشرعي وجاهل بأحوال العلماء، ومن متعالم هو انه عدو للسنة. العلماء الربانيون المعروفون بالوسطية وساداتهم في عصرنا هذا ابن باز بن عثيمين رحمه الله تعالى، والله ما كان يفتون إلا ديانة ولا يحرمون ما أحل الله عز وجل. ولا نعرف لفتاويهم إلا الإتقان والسداد والصواب من الله عز وجل الذي وفقهم وهداهم للعلم النافع ونفع الله بهم البلاد، وكانوا من أسباب حفظ بلادنا وحفظ يمننا واستقرارنا، وكانوا من أسباب الوسطية في نماء دولية. نعم. جزاكم الله خير. والله أعلم.